فأبرد بنشيدك هيا لقد اجتمع الأحباب فعادوا الجو نديا والليل ازدان وطاب فأبرد بنشيدك هيا لقد اجتمع الأحباب فعادوا الجو نديا والليل ازدان وطاب في ساعة أنس جادت جادك بها الأزمان طابت بالصحب فكانت لا هم ولا أحزان في ساعة وتهادت في الأنساب البهجة فيها حلت وتهادت في الأنساب والمهجة فيها غنت وانتعشت بالأنغام فأبرد بنشيدك هيا لقد اجتمع الأحباب فعادوا الجو نديا والليل ازدان وطاب فأبرد بنشيدك هيا لقد اجتمع الأحباب فعادوا الجو نديا والليل ازدان وطاب وتبسم وسعد من غير جناح وبما ألهم تترنم هذا وقت الأفراح بالعرس افرح وتبسم وسعد من غير جناح وبما ألهم تترنم هذا وقت الأفراح افرح فالبشر مباح وشفاء للإنسان افرح فالبشر مباح وشفاء للإنسان والبشر اليوم متاح فاغتنم الوقت الآن نشيدك هيا لقد اجتمع الأحباب فعادوا الجو نديا والليل ازدان وطاب فأبرد بنشيدك هيا لقد اجتمع الأحباب فعادوا الجو نديا والليل ازدان وطاب القلب المتعب أولى أن تسري البهجة فيه أن تلقى فيه محلا تسكنه أو تحييه القلب المتعب أولى أن تسري البهجة فيه تسكنه أو تحييه أطيار الدوح تغني فتجاوبها الأغصان أطيار الدوح تغني فتجاوبها الأغصان نغم في قلب الكون يسري عذب الألحان أبرد بنشيدك هيا لقد اجتمع الأحباب فعادوا الجو نديا والليل ازدان وطاب أبرد بنشيدك هيا لقد اجتمع الأحباب فعادوا الجو نديا والليل ازدان وطاب